طبعا احنا في المحاضرة السابقة كنا مع العلم رقم 6 وهو علم المبهمات او الابهام في القرآن الكريم باسبابه السبعة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. طبعا هو الزركشي ختم البحث ده بانه ذكر عدة امور حطها تحت عنوان تنبيهات، وعايز يقول ان انا بذكر هذه او بنبدأ على هذه الامور لانها تعتبر مرتبطة سواء من قريب او من بعيد بهذا العلم اللي احنا ذكرناه. حد يقول ايه في اول تنبيه بينبأ عليه؟ بيقول ان الشخص او البلد قد يكون له اسمان، قد يكون له اسمان. تجد ان القرآن الكريم دايما يستخدم اسم منهم ويبهم الاسم الاخر. سأل السؤال ويبقى ليه، ويبقى ليه خلاص. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. سيدنا يعقوب كان له اسمان، اسرائيل ويعقوب. لما يجي القرآن يقص او يحكي عنه يقول مثلا ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. تيجي في كل نداءاته لليهود ما فيش مرة قال لهم يا بني يعقوب. فحينما يناديهم يبهم اسم يعقوب، ولا يناديهم الا يا بني اسرائيل. هذه كانت عملية ملفتة للنصر. وفي التفسير لازم تسأل برضو ليه، ليه ما قالهمش ولا مرة يا بني يعقوب؟ مش هتلاقيها في القرآن كله. في كل مرة لازم يقول يا بني اسرائيل. خلاص. فبيقول ان اهل العلم قالوا ان الحكمة في هذا ده نوع من انواع، تمام؟ فقالوا انه ربنا سبحانه وتعالى خصهم بالنداء بهذا الاسم كنوع من انواع التحفيز والتبكيت. تحفيز والتبكيت. تقول لي ازاي؟ ماشي. فبقول ده نوع من انواع التحفيز والتبكيت. تقول لي ازاي؟ لما يجي ابوك ويبقى ابوك له اسمه مثلا مخيمة، خلاص، ويعرف ايضا بين الناس بانه الشيخ او الرجل الصالح، لما يلاقيك منحرف او تكاد تنحرف فعايز يبكتك بقى واذكرك بحال ابوك وبين لك خيبتك، اقول لك يا ابن الخمر، اقول لك ايه يا ابن الشيخ، يا ابن الشيخ دي معناها ها شوف ابوك مين وانت بتعمل ايه، شوف ابوك مين وانت بتعمل ايه. حل نفس القضية. يعقوب علم ملوش دلالة غير انه علم على شخص. اسرائيل بالعبرية بتتفك، خلاص، يطلع اسرة وقيل. اسرة عندهم معناها العبد، وقيل الصالح او عبد الله. مش كده لما ربنا يقول لهم يا بني اسرائيل يا اولاد الرجل الصالح يا اولاد عبد الله، انتوا اولاد كذا وانتوا كذا، يعني انتوا شوف ابوك ايه وانتوا ايه. عشان كده دايما يقول لهم يا بني اسرائيل، فكانه بيقول لهم خلوكوا زي ابوكوا يبقى ده تحفيز، وكانه بيقول لهم عيب عليكوا اما تبقوا اولاد عبد الله وانت مش عبيد لله. وصلت؟ اظن المعنى كده سهل. تمام. دي ملحوظة اراد ان هو يلفت النظر ليه. خلاص بدأ يديه شوية معلومات تتعلق ايضا بعلم الاظهار والابهار. قال لك ان من ضمن الامور التي اظهرها القرآن الكريم انه لم يذكر اسم قبيلة في القرآن الا قريش. ما فيش قبيلة ذكرت باسمها في القرآن لقريش لإلاف قريش. خلاص ما فيش قبيلة. باقي القبائل حتى لو تكلم على بيبهم اسمها، بيبهم اسمها. يبقى علشان يبين فضل قريش واللي ربنا يعني حباهم بيه من النعم، كذلك بيلفت النظر الى انه ما في امرأة تحدث عنها القرآن الكريم الا وابهم اسمها، الا ابهم اسمها، سواء في امة النبي او في الامم السابقة. حديث القرآن على الامم السابقة، وجدت امرأة تملكهم، من هي؟ مفيش، ميقولش اسمها. وامرأة فرعون اسمها ايه؟ ما يقولش. فما في امرأة ذكرت في القرآن باسمها، كل مبهم مبهم مبهم مبهم. وده علشان يبين برضو من الاصل في اسماء النساء ستر، لم يذكر امرأة باسمها الا مريم، الا مريم. ليه؟ سألوا برضو قالوا ليه؟ قالوا اولا عشان عيسى ينسب اليها ويعلم انه بلا اب وانه منسوب الى الام. هذه حكمة. الحكمة الثانية ان عادة العرب يستروا اسماء الحرائر ويظهروا اسماء الاماء والعبيد، ما يقولش اسم امراته حدش عرفه، لكن يقول اسم الآن العبد العبد العبد. فقال ربنا اظهر اسمها عشان يقول لهم ان مريم انا ذكرت اسمها لانها عبدة، بس عبدة لمين بقى؟ لله. خلاص. وده ينفي عنها ان يقال عنها انها زوجة الله وحليلة الله زي ما قال بعض المخرفين. خلاص. ده ملحظ او تنبيه اخر هو لفت النظر اليه. ده في عالم النساء. طبعا في عالم الرجال بقى قلنا لم يذكر في القرآن الا امرأة واحدة باسمها وهي مريم. ده تطبع على عالم الرجال، يعني نقول لراجل واحد ولا رجال كتير؟ راجل واحد ولا رجال كتير؟ ها ها راجل واحد. فرعون رقم انا معاك. راجل واحد ولا رجال كتير؟ لا والله رجال كتير، رجال كتير. ذو القرنين، طالوت، جالوت، مش كل دول في القرآن الكريم؟ السامري، ما خطبك يا سامري، هامان، اهو رجال كتير ولا لا؟ هو في عالم النساء الاصل فيهم اللي هي الستر، لكن مريم ما بونتش العيلتين اللي احنا قلناهم. اما في عالم الرجال فطبعا ما فيش حاجه اسمها نخاف نقول اسم راجل او نستحي نقول اسم راجل، فذكر الرجال كتير باسمائهم. بتيجي في الامه دي تقول اه بقى من الصحابه لم يذكر باسمه الا زايد، لكن القران ذكر اسماء كثيره جدا جدا، طالوت وجالوت، سواء حتى من اهل المال او من اهل الكفر ذكر اسماء كثيره جدا، وهمان والسامري وهم كانوا كافره سفله خد بالك، لكن ذكر. تمام. دي بعض التنبيهات اللي هو حد يلفت النظر اليها. نيجي اليوم للعلم رقم 7، وهو فواتح السور. فواتح السور. يمكن اللي حضروا معايا منكم تفسير سورة صاد عرفوا قد ايه العلم ده جميل وله اهمية. العلم ده جميل وله اهمية. خلاص. كل سورة ليها افتتاحية معينة. افتتاحية يعني ايه؟ يعني ايه افتتاحية؟ يعني ايه افتتاحية؟ يعني البداية. يعني كيف يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة؟ ابدأها ازاي؟ الزركشي دخل في هذا المجال وبدأ يجمع ويبص ويشوف 114 سورة. ومش هو بس ده في قدامى قبل منه قال لهم صق عليه وهو منهم بيلتمس. فوجدوا ان 114 سورة افتتحوا افتتاحيات معينة ما تخرجش عن انواع 10. 114 سورة ليهم افتتاحيات معينة. يعني هتلاقي مثلا في 25 سورة افتتاحهم واحد، 29 سورة افتتاحهم واحد، 10 سور افتتاحهم واحد. فمجموع الافتتاحيات اللي استخدمت في 114 سورة كم افتتاحية؟ 10. كم افتتاحية؟ 10. هيحصرهم لك العشرة دول كل واحدة منهم ها استخدمت في كم سورة بالظبط. استخدمت في كم سورة بالظبط. اول نوع من انواع الافتتاحيات وهو افتتاح السور بالثناء. الثناء اللي هو معناه ايه؟ ها المدح ومدح الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بالخير. فالمدح بالثناء. قال ان الثناء ده عبارة اللي هو المدح، يعني لما بتحب تثني على واحد يعني تمدحه، عبارة عن حاجتين، يا اثبات يا تنزيه. اللي هو النفي يعني، يا اثبات يا تنزيه. يعني لما تحب تمدح على يا تثبته صفة تقول هو شجاع باسمك ايه؟ اثبت. خلاص. او تنزهه تقول غير جبان، يبقى اسمك عملت ايه؟ يبقى اثبتت له الشجاعة ونزهته عن الجبن. هو المدح كده، اما اثبات واما ايه؟ تنزيه. ما يخرجش على الحاجتين دول. هيبقى ايه تاني؟ لو في حد يعرف حاجة تاني يقول. فما يخرجش على الحاجتين دول، يا اثبات خلاص او شجاع كريم جواد، كل ده اسمه ايه؟ اثبات. يا تنزيه خلاص، قول غير بخيل، ليس بجبان، ليس بطعان ولا لعان، كل ده اسمه ايه؟ تنزيه. هما لما بصوا الصور اللي افتتحت بالثناء منها ما افتتح زي ما قلنا بالاثبات، ومنها ما افتتح بالايه؟ بالتنزيه. خلاص. منها ما افتتح بالاثبات ومنها ما افتتح بالتنزيه. الاثبات كان له صورتين، اما الحمد اللي الحمد لله خلاص، ودي هتلاقيها في 5 صور. ومن جميل وروعة الحتة دي ان اكتشفوا لما تعد عدد حروف الكلمة الحمد هتلاقيها كام؟ 5 حروف. الصور اللي افتتحت بالحمد 5 صور. 5 صور. قدهم ها؟ الفاتح ها؟ الانعام، الكهف، صاف. 5 صور. بعدد حروف الكلم. وفي صور افتتحت، وعد بقى معانا عشان تعرف مجموع الصور اللي تعرف هتجمع في الاخر 114 صور. يبقى في صور افتتحت بالثناء. بقولها تاني اهو, الثناء ده له صورتان, اما اثبات واما تنزيل. خلاص, الاثبات خد صورتين في القرآن الكريم, الحمد وده في خمس صور, وتبارك وده في صورتين اللي هي صورة الفرقان وصورة تبارك. يبقى خد ايه؟ صورتين. يبقى الصور اللي فيها اثبات كم صورة؟ سبعة. خمسة باثبات الحمد, واثنين بتبارك. خلاص, التنزيل طبعا المجموعة كده بقى كم صورة؟ سبع صور. هتلاقي شيء غريب جدا, ان الصور اللي فيها اثبات في الثناء سبعة, واللي فيها تنزيه هتلاقيهم برضو سبعة. التنزيه استخدمت فيه صيغة سبحان مسبح, خلاص, ويسبح وسبح. كل المادة دي مادة ايه؟ تنزيه. كل المادة دي مادة تنزيه. فاكتشفوا ان الصور اللي فيها مادة التنزيه دي وافتتحت مادة التنزيه دي, اذا كان اللي فيها اثبات سبعة بقى اللي فيها تنزيه سبعة. خلاص, والصور اللي فيها التسبيح دي وسبحان دي, لو اني تصاريف الكلمة تبدأ بكده, المصدر اللي هو اصل الكلمة, وبعدين الماضي لانه اول حدث في الزمن بيبقى الماضي, وبعدين المستقبل, وبعدين الامر. ده تصريف الكلمة, اجل تصريف الكلمة. وجدوا ان الصور اللي بدأت بالتنزيه استخدم فيها الصياغ الاربعة دول, فجي المصدر سبحانه, وجي الماضي سبح, وجي المستقبل يسبحه, وجي الامر سبح اسم ربك الاعلى. وجدوا حاجة اخطر. شوف استعرف الاسرار دي, مش عشان في من الكلام مش خط عشوائي كده ومن فايدته, لا, ده شوف سبحان الله. وجدوا انها جاية في القرآن الكريم بترتيب اصل الكلمة. قلنا اول حاجة في اصل الكلمة ايه؟ المصدر اللي هو بيشتق منه بعد كده كل الافعال, المصدر. هتلاقي اول سورة وردت فيها التسبيح سورة الاسراء, جت بصيغة المصدر سبحان. سبحان اول سؤال حاجة, خلاص, المصدر. بعد المصدر يجي الماضي, راح الماضي ده جاي في ثلاث صور ورا المصدر, يعني مفيش قبل الماضي جت صيغة مضارع ابدا. يبقى دول اول الاصل في المصدر في سورة الاسراء, وبعدين ثلاث صور افتتحت بالماضي سبح, الحديد والحشر والصف. شوف ده بترتيب تصريف الكلمة. بعد كده جه المستقبل اللي هو يسبح في صورتين, الجمعة والتغابن. وبعدين جت اخر صيغة من صيغ الفعل اللي هي الامر في صورة الايه؟ الاعلى. يبقى بقولهم تاني اهو, يبقى الاثبات دي سبع صور, خمسة الحمد واثنين تبارك. ولو ان الخمسة بتوع الحمد بعدد حروف الحمد, خلاص. جه في المقابل التنزيه برضو سبع صور استخدم فيهم كل تصاريف الكلمة, المصدر وهو الاصل, الماضي وهو الاسبق في الزمن, وبعدين المضارع او المستقبل, وبعدين الامر. لقوا التصاريف الاربعة موجودة, تصاريف الاربعة موجودة عشان ياخد كل صور الكلمة, خلاص. وجايين بترتيبهم, المصدر الاول فاسبق الصور اللي فيها تسبيح, رقم واحد فيهم صورة الاسراء فجاي فيها المصدر. بعد كده هيبقى عندك الحديد والحاش والصف جايين كلهم بصيغه الماضي. بعد كده جاي لك الجمعه والتغابن جايين بصيغه المضارع. اخر حاجه اللي هو الامر جاي في صوره سبح اللي هي الاعلى اللي هي اخر الصور دي ترتيبا. كل دي اشياء ملفتة بالنظر تشير الى ان قائل القرآن الكريم ما تقالش خط عشواء وعد عادي يألف كتابه خلاص، لا. ولذلك لما تجمع كل العلوم دي تقول مستحيل، شو بقول مستحيل عقل بشري يقعد وحاطط كل ده في باله ويعملوا كده. فبالك اذا كان كمان امي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، فمش هتملك لك تقول سبحان الله بس خلاص. اذا اول سورة من سور الاستفتاح، انا عايزك تحفظ الكلام ده اسمه كده، اول سورة من سور الاستفتاح اللي هي سورة الايه، احنا قلنا كل سورة لها استفتاح، جمعوا انواع الاستحيات دي وجدوها بتنحصر في ايه، في عصر الاستحيات. اولها الثناء، الثناء ليكم كم سورة؟ اثنين. ورغاية احفظ ايه اسمك، اثنين اثنين، اثبات وتنزيل. الاثبات خد صورتين، حمد وتبارك. الحمد جت في خمس صور بعدد حروف الكلمة، وتبارك جت في صورتين. جه في المقابل التنزيه برضه في سبع صور، تنزيه سخته صورة السبحان دي وسبحت. طب الكلمة ليها كم تصريف؟ هذا اربعة، المصدر والماضي والمضارع والامر، التصريف الاربعة جم، وجم بايه؟ بترتيبهم، بترتيبهم خلاص. المصدر جه في صورة، الماضي جه ثلاث صور يبقى المجموع اربعة، المضارع جه في صورتين ادي ستة، الامر جه في صورة يبقى ادي سبعة بنفس الترتيب. حفظت؟ حفظت؟ ده كان اول. انا طبعا انا ما بحبش اكتر في الحاجات دي عشان مخك ما يمزلش، وعايز تحفظ الكلام ده. الصورة الثانية ايه ده؟ الصورة الثانية من صور الاستفتاح، وهو الاستفتاح بالحروف المقطعة، الاستفتاح بالحروف المقطعة. وجدوا ان عدد الصور المستفتح بالحروف المقطعة 29 صورة بعدد حروف الهجاء، حروف الهجاء 29 حرف. الصور اللي استفتح بحروف مقطعة 29 صورة، لكن الحروف المقطعة اللي استخدمت مش 29 حرف، وجدوا انها 14 حرف. 14 حرف تحفظهم زي اسمك، لان جمعوهم في عبارة، العبارة دي بتقول نص حكيم قاطع له سر. نعد نص، عشان لما اقول لك الحروف دي ايه هتروح عارفهم. نص النون والصاد ادي اثنين، حكيم يبقى الحاء والكاف والياء والميم يبقى دي ست، قاطع القاف والالف والطاء والعين ادي عشرة، له اللام والهاء ادي اتناشر، سر السين والراء يبقى ادي اربعتاشر حرف. اربعتاشر حرف. وجدوا ان الحروف دي هي اكثر الحروف استخداما في الكلمات العربية، في الكلمات العربية، واكثرها استخداما الالف واللام، وعشان كده هي جاءت مكررة كثيرا جدا في فواتح السور. كان ربنا عايز يقول لهم ادي اكثر الحروف اللي بتستخدموها في القرآن يا ايمان. مش هتجيب لكم حروف بعيد عنك وتقول يا سيدي ما بتكلمش بيها قوي. لا، اكثر الحروف استخداما اهو، واكثرها الالف واللام. خلاص شاطرين اعملوا زيه، اعملوا زيه. خلاص لما نيجي بقى نقسم ال 29 سوره دول هنلاقي ان في ثلاث صور افتتحت بحرف واحد اللي هم صاد وقاف ونون. ثلاث صور افتتحت بحرف ايه؟ بحرف واحد. 10 صور افتتحت بحرفين، طه وطاسين وياسين والحواميم، لو كل سورة بدأت بحاميم هتلاقي المجموع 10 و3 يبقوا ايه؟ 13. هتلاقي 12 سورة افتتحت بثلاث حروف، ألف لام ميم ودي كررت، وألف لام را ودي كررت، وطا سين ميم. أما تجمع كام سورة ألف لام ميم، كام سورة ألف لام را، كام سورة طا سين ميم، هتلاقي مجموعهم 12 و13 فاتوا يبقوا كام؟ 25 صور. هتلاقي اربع صور الاتصاف الله صورتين استخدمت فيهم 4 حروف، صورتين فيهم 4 حروف، الف لام ميم صاد والف لام ميم را، صورتين. اذا المجموع كام؟ 27. وصورتين استخدمت فيهم 5 حروف، معروف طبعا كاف هاء يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، المجموع كام؟ 29 صورة. 29 صورة. كم سؤال اللي بيطرح نفسه؟ كل صورة استخدمت بحرف، اشمعنى الحرف ده؟ صاد. طب ليه ما استخدمش حرف غير الصاد في بداية الصورة؟ نون، ليه ما استخدمش حرف غير النون؟ قاف، ليه ما استخدمش حرف غير القاف؟ ما احنا قلنا الفواتح دي ليها ايه؟ ليها اسرار. فليه؟ كل صورة هتلاقي اختيار الحرف فيها مش هتسك حرف حطناه وخلاص، لا، ده هتلاقي كل حرف فيه لحكمة. فمثلا هيبدأ بأول سورة استخدمت فيها حرف سورة صاد، يقول لك سورة صاد كل كلمة في اللغة العربية بيبقى ليها حرف أصيل فيها. أدي واحد أصيل، يعني إيه؟ يعني من مبدأ الكلمة، لو وقعته باظت الكلمة. خلاص، مثلا الحمد، لو وقعت الالف واللام باظت الكلمة؟ ما باظتش. لكن لو وقعت الحاء باظت الكلمة. الميم باظت الكلمة. الدال برضو الكلمة. يبقى عمد الحاء والميم والدال دول اسمهم ايه؟ حروف ايه؟ اصيلة. حروف ايه؟ اصيلة. لما اجي مثلا اقول لك ساضربك، وقعت السين، وقعت الالف، وقعت الكاف، يعني كل دي حروف ما هياش ايه؟ اصيلة، لان اصل الكلمة في النهاية يبقى ثلاث حروف. ليه؟ ده ساء ملهاش لازم، واخد بالك؟ اك ملهاش لازم. يبقى في حاجة اسمها حروف اصيلة في الكلمة، في الكلمة خلاص. فلما جمش تكون كلمة خصومة، خصومة، لقوا ان من اكثر الحروف اصالة في الكلمة دي حرف الصاد. حرف الايه؟ الصاد. وحرف الخاء وحرف الميم، ثلاث حروف دول ثلاث حروف اصال في الكلمة. الغالب في نطقك ايه؟ شوف لما تنطقها اكبر حرف هياخد حيز معاك ايه؟ اكبر حيز، اكبر حرف هياخد حيز معاك ايه؟ قالوا الصاد. خصوم، شوف، او خاص، شوف الصاد هي اللي غالبة على صوتي. فلو ان الحرف الاكبر حرف ياخد حيز في النطق الصاد. رجع للصورة، اكتشفوا ان الصورة من اولها الى اخرها كل مواضيع الصورة مبنية على خصومات. فكأن الحرف اول الصورة صاد بيأهبك انك داخل على خصومات، خصومات. اكتشفوا ان كلمة خو، خو، سو، ما عندها كده كم حرف؟ خمس حروف. اكتشفوا ان صورة صاد مبنية على الخصومات وفيها خمس خصومات. ده عدد حروف الكلمة. شوف الصاد جاي تعمل ايه بقى؟ تقول لك خلي بالك انت داخل على خصومات، والكلمة اللي انا فيها القصد بتاعها المصدر خصومة، خمس حروف، هتلاقي قدامك في الصورة خمس خصومات. شوف الكلام ده يربطك بالقرآن الكريم، يلزقك بيه، تحس ان انت عاشقه وفاهم ايه اللي انت بتقرأه. اما التهجيص اللي بتقلك ده في البلد خمس خصومات. طبعا هنيجي للمحاضرة الجاية ان شاء الله هتشوف بقى الخمس خصومات دول ايه، واخد بالك؟ وهتشوف ان فعلا بادئين من اول الصورة وختمين الصورة خمس قصص بخمس خصومات موجودين قدامك، واخد بالك؟ ففعلا ما كانش عبث كده ولا خط عشواء ان يتحط حرف الصاد، لا، محطوط بقصد، محطوط بقصد. طبعا انا مش عايز افهم عقلك ان العمليه مش بالكم بالكيف، بفكرك بالشيء اللي احنا استوعبناه كل النهارده. سيبك من التنبيهات اللي فاتت اللي احنا عرفناها خلاص، لكن الموضوع الجديد بنقول تاني، موضوع اسمه اسرار فواتح السور. السور استفتحت بعشرة انواع من الاستفتاحات، اولها الثناء يا راجل، الثناء يا راجل، والثناء له صورتان اثبات وتنزيه. الاثبات موجود في سبع صور، خمسة بالحمد بعدد حروف الكلمة واثنين تبارك، والتنزيه في سبع صور، كلمة التنزيه اللي هي سبحان ليها تصاريف اربعة، مصدر، ماضي، مضارع، ام، جم، تصاريف اربعة وترتيبهم خلاص، وترتيبهم. بعد كده بقى الحروف المقطعة اللي سوى دي ماشي بقى، الحروف المقطعة كم صورة؟ 29 بعد حروف الإجاء. كم حرف الشغل؟ 14. اجمع نص حكيم قاطع له سر على كده الوقت بقى على الباقي في المحاضرة القادمة ان شاء الله. بارك الله فيكم.